وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وهذا الحديث ضعيف، حديث عوف بن مالك حديث ضعيف، ولكن هناك حديث صحيحة بينت هذه المدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم، ومن حديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث صحيحة غير هذا الحديث. وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، يعني ما زاد عن مدة الحضر يستفاد بسبب السفر. وسفر المعصية كالحضر لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، يعني فيه روايتين، رواية بتقول إنه المدة تبدأ من الحدث لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، شبهها بالصلاة، قال الصلاة وإن لم تصلى في أول وقتها فعند دخول الوقت تعتبر على طول بداية الوقت، بداية وقت الصلاة. فكذلك أيضا في مسألة المسح، إمتى يستباح المسح؟ بمجرد الحدث، من الممكن أن تتوضأ وتمسح، ففي هذه الحالة قال إنه وقتها يبدأ من الحدث. والرواية الأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. يعني الرأي الثاني أو القول الثاني هو ابتداء المسح من بداية ابتداء المدة ابتداء من أول مسحة، من أول مسحة. فربما يحدث الإنسان ولا يمسح إلا بعد 5 ساعات مثلا، يعني لو أحدث بعد صلاة الفجر وهيتوضى بعد كده فرضا انه مش هيصلي الضحى، وهيبدأ يتوضى لصلاة الظهر، بعد أذان الظهر بدأ الوضوء، شوف المدة قد ايه اللي هتفوت عليه لو بدأ المدة من الحدث. لو بدأ المدة من الحدث يبقى بعد صلاة الفجر، ولكن لو بدأ المدة من المسح هتبقى بعد صلاة الظهر او قبل صلاة الظهر. واضح يا اخوة؟ وان احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح، احدث وهو مقيم ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر، لأنه ما مسحش في الإقامة وإنما مسح فين؟ في السفر، فتنطبق عليه أحكام السفر ككل، لأنه بدأ العبادة في السفر وهي المسح. وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم قام، أتم مسح مقيم. أو بدأ العبادة، أو بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، ينطبق عليه مسح المقيم. طيب لو كان مسافر وبعدين جه بلده يبقى بينقطع المدة على طول لو زادت عن 24 ساعة، لو كانت اقل من 24 ساعة بتحسب 24 ساعة، لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والصف. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة، غلب حكم الحضر كالصلاة. وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. يعني لو كان مسافر وبعدين فات عليه 24 ساعة وبعدين جه أقام، على طول بتنقطع المدة أو بتبطل المدة اللي هي 72 ساعة. وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر، بنى على مسح الحضر، لأن البنيان دايما أو دايما نرجع للأصل أو نرجع لليقين في كل الأمور التي فيها الشك، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة. فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء من حين المسح، أي المدة تبتدئ من حين المسح، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر. يا ولد ولد قم تعال، يلا انزل قم، وياه تيجي انت وإن لمس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها. يعني ما هوش عارف، هو مسح ومتأكد انه مسح، لكن ما يعرفش انه مسح قبل صلاة الظهر او بعد صلاة الظهر. وقلنا ابتداء من حين المسح بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر. ليه؟ عشان ده يبقى اليقين، يبقى ده اليقين. وفي الصلاة على انه مسح بعدها، لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته بوجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما الى اصل. ثم قال فصل: والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبيه، يعني بيمسح فوق فقط لا يمسح تحت ولا يمسح العقب، فيضع يديه مفرجتي الاصابع، الكفين مفرجتين من اصابع، على اصابع قدميه، على اصابع قدميه، ثم يجرهما اي الكفين الى ساقيه. يعني بتبقى اصابع منفرجة كده، ويبدأ من اول اصابع قدميه الشمال مع الشمال واليمين مع اليمين لان يصل للساقين. لما روى المغيرة عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. وهذا الحديث حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا أثر صحيح عن علي رضي الله عنه. وهذا الأثر حجة دائما للذين يتكلمون بالعقل أو يرجحون أو يقدمون العقل على النقل. مسألة تقديم الأمور العقلية أو إدخال العقول في أمور التشريع، هذا من أفضل ما يرد به عليهم. ليه؟ لأنهم يعني بيعملوا عقولهم القاصرة في أمور الشرع، والعقل لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصل لكل حكم العبادات أو لعلل العبادات، وإنما هي عبادات إذا تأكدنا من صحة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا الالتزام بها حتى وإن تعارضت مع عقولنا القاصرة. يعني العقل لو ما استوعبش الكلام ف يعني المسائل تؤخذ على ما هي عليه ولا نعمل العقول فيها. ولذلك رد كثير من الناس، وكان هذا الكلام مشتهر في أنصار السنة قديما في العصور الأولى لها، رد بعض أهل العلم منهم حديث الذبابة وحديث التبرك بالنخامة وحديث التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث السحر. ليه؟ لأنهم أعملوا العقول في ذلك، وهي مدرسة معروفة كانت، عليكم السلام، يعني كانت مشهورة بمحمد عبده ورشيد رضا، واندرج تحتهم هؤلاء الذين أسسوا جماعة أنصار السنة وغيرها على الساحة، كانوا يظنون هذه الظنون، وأن العقل له إعمال في الشرع، وأن الذي يقره العقل الشرع يعمل به، والذي لا يقره لا يعمل به. وهذا أمر خطير، هذا يعني يعتبر هدم لكثير من أمور الشرع إذا أعملنا العقول فيها، وخاصة الأمور المتعلقة بالعلوم الدنيوية أو الطبية. لو أعملنا العقول في هذه المسائل الشرعية بواسطة الطب أو غيره من العلم، هدمنا كثير من أمور الدين. فالدين هو الصحيح، وما عداه فيحتمل الصواب ليوافق الشرع، ويحتمل الضياع والضعف والبعد عن الجد. فإذا التقى أمر الشرع مع أمر الطب أو الدين فأهلا وسهلا ومرحبا، لكن لا نؤصل أمور الشرع بأمور الدنيا، لا نؤصل أمور الشرع أو تكون أمور الدنيا من بحوث وغيرها من اكتشافات علمية لأمور الدين. من ألجي أنه حديث الذبابة مقبول لأنه اكتشفهم فعلا أنه في أحد الجناحين داء والآخر دواء بعد البحث، الكلام لا يقبل هذا، لا يقبل هذا الكلام. ولكن حديث الذبابة مقبول لأنه ثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اتفق العلم معه فأهلا وسهلا، فإن لم يتفق العلم فالعلم مخطئ وسيصل للصواب بعد ذلك. واضح يا إخوة؟ يعني مسائل العلم لا يعني نبني عليها أحكاما في شرعنا أو نعمل لعقولنا لتصويب أو تخطيئ الشرع. فهذه المسألة مسألة لو كان الدين بالرأي بالعقل، بدأنا نوزن الأمر بعقولنا، بيتمشى عليه في الخوف إيه؟ أسفل، فكان أولى إن احنا نمسح أسفل. ولكن المسألة غير ذلك، الثابت عن رسول الله وأنه مسعى أعلى ولم يلتفت إلى أسفل، فنأخذ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع ما نظنه بعقولنا أنه راجح أو أنه وجب علينا أن نمسح أسفل الخف. واضح؟ فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه. وهذا يعني واقع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا يعني شيئا معينا في مسح الخفين، إلا أنه مسح على الظاهر، مسح على الظاهر بالكفين منفرجتين. فإن كان الكف منفرج يبقى فيه جزء اللي هو بين الأصابع مش هتمسه المية، أو مش هيكون فيه بلل، أو مش هيمسح على الشراب أصلا أو على الخف، يعني لا هيتمسح ناشف ولا هيتمسح مبلول. فإذا في أجزاء من الخف أو من الشراب لن يصلها لا بلل ولا يصلها المسح دون بلل. فلذلك فإن المسح في هذه الحالة هو أغلب الجزء العلوي أو أغلب أعلى الخف. فإن اقتصر على مسح أكثر من على أجزاءه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزيه. او يجزيه، لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق، يعني كأنه بيمسح اي حته، فخده ولا ساق ولا اي شيء، اي مكان غير مسموح به في المسح في هذه الجزئية، لانه مسح مكان مش مطلوب انه يتمسح. فصل. فاذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين. يعني في روايتين، في رواية بتقول ان الطهارة بتاعته ما زالت مستمرة، وفي رواية بتقول الطهارة بتاعته اصبحت باطلة، وهي المشهورة في المذهب، وان كانت غير صحيحة او كانت مخالفة للصحة فهي نقطة ضعف في شهرتها في المذهب، ولكن علينا ان نعرف الروايات المذكورة. الاخت اللي جايبة ابنتها او ابنها تقعدها جنبها، ما تخليهاش تلعب في المسجد، لان ده درس علم ما هيش سويقة. ولزمه حين ذلك خلعهما، لأن المسح أقيم مكان الغسل، المسح مكان الغسل، وإذا زال بطلت الطهارة في القدمين. عليكم السلام. إذا زال الخف الذي مسح عليه أو الشراب الذي مسح عليه ولم يغسل هذا الخف او هذا الشراب ومسح عليه ثم خلع، بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني الطهارة ككل ما هيش مجزأة، انما هي كل لا يتجزأ، فان قصرنا في جزء من اجزاء الطهارة كفرض او ركن فالطهارة باطلة بلا شك. يعني واحد ما غسلش وجهه او ما غسلش رجليه او ما غسلش ايديه فوضوءه باطل غير صحيح، فالطهارة لا تتبع. والثانية اي الرواية الثانية في المذهب، يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل غسلهما اللي هو المسح، فأجزاؤه المبدل كالتيمم يجد الماء. وهذا الكلام أيضا كلام حتى مرجوح، يعني لما بيقول يجزئه غسل القدمين لأن الموالاة كما هو معلوم في الراجح من أقوال العلماء فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد لمعة في قدميه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فمعنى ذلك ان الموالاة فرض، وإلا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول له اغسل قدميك. لو كانت الموالاة ما هيش فرض كان قال له اغسل قدمين فقط، لأنه النقص فين؟ في جزء في القدمين، أو قال له اغسل الجزء اللي هو لا معنى فقط، وما قال له توضأ وصلي. والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما، فأجزاه المبدل كالتيمم يجد الماء. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف، يعني لسه هيخلع الخف ما خلعوش، ولكن الجزء بتاع الساق ده اللي بيتلبس في الساق القدم وصلت إليه، باطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما، استقرار الخفين في القدمين، فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني، يعني لابس خفين أو لابس خف وشراب أو لابس شرابين فوق بعض، فإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، بطل مسحه، طالما مسح عليه وخلعه يبقى المسح بطل، ولزمه نزع التحتان ايضا لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. ورأي السليم في هذه الجزئية حتى يعني لا تشرد الاذهان في مسألة القلع، تكلم فيها الشيخ محمد صالح العثيمين في كتيب صغير ألفه في المسح على الخفين، وقال ببطلان المسح بعد ذلك وليس بطلان الطهارة أو بطلان الوضوء. إذا خلع الخف الممسوح عليه أو خلع الشراب الممسوح عليه فهو ما زال متطهرا إلى أن يحدث، فقد توضأ ومسح بنص والوضوء صحيح بالمسح طالما أنه لبس الخف على طهارة، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثل، ولا يقين بحديث أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي خلع الخف بطلت طهارته. فيش حديث قال من خلع خفه فقد انتقض وضوءه او بطلت طهارته او فليتوضأ او ما الى ذلك، مفيش نص يقول كده. فاذا الوضوء طالما ثبت بيقين فلا ينتقد الا بيقين مثله، فلا ينتقد الا بيقين مثله، ولا نص هناك يجعل عندنا يقين بانه انتقض وضوءه. ولكن قال بانه بطل المسح بعد ذلك على هذا الشراب او هذا الخف الممسوح، يعني لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى دون ان يغسل قدميه في وضوء ويمسح عليه، طالما انه خلعه يبقى بطل المسح على هذا الشراب او بطل المسح على هذا الخف. وفرق كبير بين بطلان المسح وبين بطلان الطهارة. واضحة ولا في اشكال عند حد؟ نعم. لا لا لا، كلام يعني غير سديد، لانه في المذهب ايضا في رأيين في مسألة المولاة. في رأي بيقول ان هي سنة وليست بفرض، والرأي الثاني بيقول ان هي فرض في المذهب. فهذا الرأي مبني على انه المولاة ليست بفرض، واحنا اللي هناخده طالما في رأي في المذهب بيقول ان هي فرض يبقى احنا ناخده، لانه ده اللي يوافق الصح انه فرض الموالاة في الوضوء. نعم. حد له سؤال اخر في اللي قلناه؟ ثم قال فصل، انتقل الى ترك الخفين وانتقل الى المسح على العمام. ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، وهو حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، وأيضا صحيح رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله القدمين. يعني هنا حتة قياس، مع ان في نص مسألة مش محتاجة قياس بها، انه طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة خلاص مش محتاجين، لكن هو يعني حد يعني يلفت النظر انه الاثنين ساقطين التعامل معهم او معهما في التيمم، يعني لا بنمسح على الرأس ولا بنغسل القدمين ولا بنمسح على القدمين في التيمم. فالمسح بيكون في الوجه في التيمم وفي اليدين، مع اختلاف الكلام في الكفين او اليدين الى المرفقين، والراجح طبعا الكفين، ولكن هذا موجود. يبقى في عضوين بنتعامل معاهم في التيمم، والعضوين اللي ما بنتعاملش معاهم في التيمم جاز المسح عليهم. كأنها معادلة، يعني الاشياء ديت في الوضوء مطلوب غسلها او مسحها في الوضوء. في التيمم بنمسح على حاجتين منهم، وفي الرخصة بنمسح على الحاجتين التانيين. واضح؟ في التيمم بنمسح على الايدي مع الوجه، وفي المسح على العمامة بنمسح على الرأس، وفي المسح على الخفين بنمسح على القدمين كأننا مسح على القدمين. واضح؟ ولكن بحائل سواء هذا او ذاك في الرأس وفي القدمين. واشترط ان تكون اي العمامة تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه، لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين. فيش حاجة بتبقى مكشوفة في القدمين، ما ينفعش. يعني لو لبس حاجة مكشوفة في القدمين ما ينفعش المسح عليه. يعني لو النعل ما هوش واصل او خف ما هوش واصل للكعبين ما ينفعش المسح عليه، لانه ما ينفعش نغسل جزء ونمسح على الجزء الثاني. فلا يسمح بجزء مكشوف في القدمين، ولكن يسمح بما جرت عليه العادة او به العادة في كشفه في رأسه في العمام. واشترط ان تكون لها ذؤابة، الجزء المدلى خلف الرأس او بين الكتفين دي اسمه الذؤابة. والذؤابة بتكون يا من فرع يا من فرعين، يعني بيكون لها طرف او طرفين، الحمامة بيكون لها طرف او طرفين، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تكون تحت الحنك، يعني ملفوفة كده محنك بالعمامة، يعني لافف الادوار اللي بيلفها وبعدين جايبها من الجزء بتاع اللحية كده ولففها من تحت الحنك. لان ما لا ذؤابة له ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة. اساوسة بلبسوا ايمان وبلبسوا عمة كده من غير ذؤابة ومن غير تحنيك، لكن عمامة المسلمين بتبقى فيها هذه المسألة الذؤابة والتحنيك. وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة، اي اللي هي بتاعت الشبه اهل الكتاب او اهل الذمة، كالخف المغصوب. فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة. ليه؟ لأنها تفارق عمائم أهل الذم، خاصة في التحنيك تفارق عمائم أهل الذم. وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيها وجهان، أحدهما يجوز المسح عليها لذلك لأنها مخالفة يعني للبس أهل الذمة، والثاني لا يجوز لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي أي جعلها تحت اللحية، ونهى عن الاقتعاط، وقال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وهذه المسألة يعني فيها كلام، أو الكلام اللي ذكر كله في مواصفات العمامة وعدم جواز المسح عليها إلا إن كانت محنكة أو محنكة وبذؤابة، هذا كلام فيه نظر. وثبت عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم مسحوا على القلنصوة، القلنصوة الطائية لا بعمامة ولا شيء، ويعني لكن يجب علينا أن نعرف ما قاله المذهب ثم بعد ذلك ينقض هذا الكلام. ثم قال فصل: وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف. وهذه كلها يعني نقاط ضعف في المذهب. حكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة لها وبطلان الطهارة بخلعها كالخف. هذه المسائل لم يأتي فيها حديث ولم يرد فيها حديث بحال من الأحوال، فطالما أنه ورد المسح على العمامة في أحاديث ولم يذكر لها أحكام كالخف يبقى بتفترق عن الخف، وإلا لذكرت هذه الأحكام. يعني هي مش مسألة قياس محض، لان في العمامة في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام ومسح على الخمار صلى الله عليه وسلم. فطالما انه مسح على العمامة ولم يحدد احكام كالخفين، فيبقى الاحكام فيها تفترق عن الخفين. ثم قالوا حكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لانها احد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسح منها روايتان. ايه اللي يجزئ في مسحها؟ احدهما مسح اطفالها، والثانية يلزم استيعابها استيعابها، لانها بدل من جنس المبدأ، فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اي من القرآن، اعتبر ان يكون بقدرها. قد ما يقرأ او قد قراءة الفاتحة يقرأ من القرآن، ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها لانها مش من جنسه. وان خلع العمامة بعد مسحها، وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب، يبقى هنا يعتبر الترتيب فرض ولم يعتبر الموالاة فرض. وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته، ففيها وجهان، احدهما يلزم مسحها معه اي عند مسح الامامة، لان المغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على الامامة والخفين، اي وعلى الامامة والخفين، يعني مسح على الناصية ثم اكمل على الامامة ومسح ايضا على الخفين، وهو حديث صحيح. ولانه جزء من الرأس ظاهر اي الناصية فلازمه مسحه كما لو ظهر سائر الرأس. وهذا الكلام لا يتحقق في مسألة الخف عشان نثبت انه في فرق فعلا بين العمامة وبين الخف، يعني المسح بتاع الخف بديل عن ايه؟ عن غسل الرجل، ومسح على العمامة بديل عن ايه؟ مسح الرأس. فهنا لو كان جزء مكشوف من الرأس، جزء مكشوف من الرأس وهو الناصية، بيحصل ايه؟ بيجوز ان نمسح على الناصية ونكمل على العمام. طيب لو قلنا الخف في جزء مكشوف من الرجل، سواء لقطع الخف تحت الكعبين او لقطع الخف من اعلى او لاي سبب من الاسباب، فيه جزء من الرجل ظاهر، فهل يجوز المسح على الخف وغسل الجزء الظاهر من الرجل؟ لا يجوز. يبقى فيه افتراق بين الاثنين ولا لا؟ الاثنين مش زي بعض ابدا. فازاي نقول ان لابد من لبس العمامة على طهارة، ولابد ان احنا نقول ان هي لو خلعت يبقى انتقدت الطهارة كما نقول في الخف، او ما الى ذلك من امور في اختص بها الاحكام المسح على الخفين. والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت ادنى، يعني الجزء اللي ظاهر من الناصية ده ما نمسحوش، يعني رأي بيقول نمسح الناصية ونكمل على الامامة، والرأي التاني بيقول لا نمسح على الامامة فقط. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ مسح على الناصية والعمامة، وهذا يتفق مع رأي في المذهب فيكون هو الاولى. فان انتقض من العمامة كور، اللفة من لفات العمامة، العمامة معروف ان هي تتلف لفات كذا لف، فكل لفة من اللفات دي اسمها كور. فان انتقض من العمامة كور ففيه روايتان، احدهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، يعني لانه كان اتمسح قبل كده على الجزء ده فاتخلع او الشال، فيبطل المسح، يبقى اصبح المسح باطل هنا لزوال الممسوح عليه، والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه قشط الخف مع بقاء البطانة. يعني شلنا جزء من الجلد بتاع الخف، الخف فيه بطانة وظهارة، فشلنا جزء من الظهارة ديت وبقي او بقيت البطانة بتاع الخف، ففي هذه الحالة بنقول انه ما زال المسح على الخف سليم. ثم انتقل الى اشياء اخرى تلبس على الرأس. قال فصل: ولا يجوز المسح على الكولوتة، ودي غطاء بيلبسه الملك او الامير او العسكر فوق الرأس، ما هياش يعني بكلاليب غير العمامة خالص، لا نظام للعسكر يختلف عن نظام العمامة. ولا وقاية المرأة، لا يجوز المسح على الكولوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس، ولا يشق نزعها، سهل أن يتخلع. أما القلانس المبطنات كدينات القضاة، أي قلانس القضاة والنوميات وخمار المرأة، ففيها روايتان. أحدهما يجوز المسح عليها لأن أنسا مسح على قلنسوته، يبقى هنا الجزء اوت فيه دليل اهو ان في حد من الصحابه مسح على القلنسوة، ولا كانت محنكه ولا كان لها ثواب ولا شيء، القلنسوة. طيب، وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حصر عن راسه وان شاء مسح على قلنسوة وعمامته. وكانت ام سليم تمسح على الخمار، وثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على القنصوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القنصوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوتة والوقاية. يبقى الرأيين موجودين، لكن الرأي اللي فعله الصحابة ناخد فيه على طول. فصل: ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه، وحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. واشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، على قد الضرورة بتاع الجرح فقط، الجرح هينضر بالمية أو الكسر ينضر بعدم الرباط، فعلى قدر الحاجة بالضبط نشد الرباط ده أو الضمار ده أو الجبيرة دي، ففي هذه الحالة يمسح عليها بكاملها وتستوعب هذه الجميرة في مسحها. واشترط أن لا يتجاوز، أي بهذا الضماد، موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: أحدها أنه يجب مسح جميعها، مسح جميع الجبيرة، ما بنمسحش جزء والجزء الثاني لا، ولكن لو قلنا في جبيرة على مثلا الذراع والعضد او الساعد والعضد، في جبيرة بطول الذراع كده، فاللي احنا نمسح عليه هيكون لغاية فين؟ هذا المفرخين بس، والباقي ده مش هنمسح عليه. يعني لو كانت الجبيرة او الضماد في موطن الغسل مسح عليها بكاملها، واضح؟ ده مقصود الكلام. تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء: احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح لضرورة اشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخوف، يعني ما هوش صعب ومش هيضر بحاجة لأنه متغطي الجرح. والخوف طبعا بخلاف ذلك، الخوف ما بيستوعبش في المسح، بخلاف الخوف أي أن الخوف لا يستوعب بالمسح، بنمسح على الظاهر دون الباطن ودون الخلف. أما الأمر الثاني اللي بيختلف فيه الجميع عن الخوف أن مسحها لا يتوقف، ما فيش توقيت له، فيش يوم بليلة ولا ثلاث أيام بلياليها، بنمسح بصفة دائمة طول ما هي موجودة على الجرح وتلزم الجرح أو الكسر، لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه، أي ببقاء الضرورة، طول ما الضرورة موجودة خلاص. والخوف طبعا خلاف ذلك، الخوف فيه توقيت. والأمر الثالث أنه لا يجوز، أنه يجوز في الطهارة الكبرى المسح على الجبيرة، يجوز أن احنا نمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر، لأنه مسح جيز للضرورة أشبه التيمم. وأما الخوف بيكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى، معروفة كده. وهناك أمر رابع يختلف فيه ولكن ما هوش في المذهب، لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخوف بخلاف ذلك، يعني شرط ان احنا نمسح عليها انه خايفين الضرر على الجرح، لكن الخوف سواء في ضرر ما فيش ضرر ملهاش علاقة بمسائل الضرر بحال من الأحوال. وفي تقديم الطهارة أي لها للجبيرة روايتان، أحدهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه، يعني يشترط ان احنا نتوضا الاول قبل ما نشد الجبيرة اشبه الخف، فان لبسها على غير طهارة او تجاوز مشاركتها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها، جاب الحل البديل، ما سبكش لايس وانما جاب البديل انك تتيمم لما يكون ما انتش متوضي قبله، كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والرواية الثانية لا يشترط لها طهارة مسبقة لأنه مسح أجيز للضرورة، فلم يشترط تقديم الطهارة له كالتيمم. يبقى فيه رأيين، والرأي ده هو الراجح إن شاء الله عند أهل العلم، رأي الثاني اللي هو لا يشترط تقديم الطهارة له. ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، يعني سواء كان جرح ولا كسر فيش مشكلة. ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه أي برفع هذا الدواء مسح عليه نص عليه، قد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها أن يمسح عليه. يبقى إذن مسألة المسح حتى على الجرح اللي هينضر عليه دواء وهينضر بالغسل فممكن المسح على هذا الجزء. وطبعا هنا ما تعرضش هو للدليل اللي هو بتاع الجبيرة لأنه جاب الدليل بحديث ضعيف، ولكن الدليل في المسح على الجبائر هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما وسكوت الصحابة على ذلك، أي موافقة الصحابة على هذا الفعل، فكان إجماعا كما يقول أهل العلم. حد له سؤال في العمامة وفي الجبائر وفي المسح على الخفين؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدلل على بعض هذه المعتادات أو الأمور المعتادة لكل واحد. في حديث صفوان ابن عسال حديث صحيح، ولكن من غائط الكلام على نزع الخفاف يوم وليلة وثلاث أيام بلياليها، إلا من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا دليل على أن الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء. والشاهد بتاعنا هنا الآن مسألة الغائط والبول، احنا بنتكلم عن الخارج من السبيلين. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، هذا معناها الفساء والضراط، الفساء والضراط. يبقى في دليل على الغائط والبول او البول والغائط، في دليل على الفساء والضراط. وقال في المزي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، في حديث علي متفق على صحته، علي بن ابي طالب قال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه أشياء ذكرها، خمس أشياء ذكرها. في غير هذه الأشياء تخرج أيضا من السبيلين، في المني بيخرج من السبيلين، فهو ناقض الوضوء بل ناقض للحرس الأكبر. وفي الوادي والوادي سائل سخين يخرج بعد البول عادة او مع البول عادة، هذا السائل ايضا وردت نصوص عن بعض السلف بانه شأن البول في نجاسته وفي وجوب الوضوء منه. فاذا يلحق بالخمسة دول اللي ذكرهم، البول والغائط والفساء والضراد والمزي، ان احنا نذكر الوادي و المني. واما الدم فده امر غير معتاد، هو ذكر او قسم الكلام على شقين، امر معتاد عادة ينزل على كل الناس، وامر غير معتاد اللي هو بينزل على البعض في او نادر انه ينزل. نعم. نعم نجس. النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، ومسألة الاستحاضة امر نادر ما هوش مستمر بصفة دائمة كل شهر ينزل على المرأة استحاضة او بصفة دائمة، وانما بيبقى امر طارئ. توضئي لكل صلاة، معنى ذلك احكام المستحاضة التي سنعرفها فيما بعد، ان هي بتغسل الموضع وبتغسل الثياب التي تلطخت بالدماء، وتتوضأ بعد دخول الوقت، وتضع طبعا خرقة لنزول هذا الدم فيها، وتصلي بهذا الوضوء الصلاة بالسنن الخاصة بها. فهذه حالة مرضية عند المرأة، نزول الدم في غير وقت العادة، فينقض هذا ايضا الوضوء. ولذلك اصبح وضوءها بعد دخول الوقت وغسلها الموضع وغسلها الثياب ووضع الخرقة للصلاة على هذه الحالة للضرورة، انها مضطرة تعمل ايه، الدم ما زال بينزف، ماذا تصنع؟ لا تنقضي عن الصلاة نوعا انه ليس بدم حيض، او ايضا المريض بمرض البواسير، مرض البواسير من الشرش سواء رجل او امرأة، بينزل دم في احيان كثيرة، او ربما يستمر في نزول الدم الى ان يقوم بعمل جراحة لهذا المكان، فيتعامل ايضا معاملة المرأة المستحاضة، ولكن الدم ينقض الوضوء، دم النازف ده كان مرضي بينقض الوضوء، بيقضوا، ولكن يستثنى وقت الصلاة فقط، يتجاوز عن وقت الصلاة فقط، مجرد ما يدخل في الصلاة لغاية ما ينتهي الصلاة فيسمح له بذلك أو يسمح لها بذلك. واضح؟ الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النص المذكور. إذا خرجت النجاسة من أي موضع من البدن فينتقض الوضوء أيضا، يعني لو في أي فتحة لخروج مثل هذه الأشياء، يعني واحد مريض وفتح فتحة جانبية لخروج مثل هذه الأمور فهي أيضا ناقضة للوضوء بخروجها. دي أشياء أيضا مرضية، أشياء مرضية. واضح يا إخوة؟ ثم انتقل الى ناقض اخر من نواقض الوضوء. كل الامور دي المذكورة بتعتبر ما خرج من السبيلين او غير السبيلين من نجاسة. الثاني اي الناقض الثاني دم وقيح وصديد، فينقض كثيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حويش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. الحديث صحيح، حديث المستحاضة المعروف، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك أي دم بيكون خارج من العرق، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيلين. ولا ينقض يسيره، يعني هو شبه هنا خروج الدم بتاع المستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه دم عرق بأي دم خارج من اي مكان في البدن، لانه ده خارج من العرق وده خارج من العرق. وايضا عند الكلام عن البول والغائط لما بيخرج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، وايضا ان خرج من اي مكان من البدن البول او الغائط فهو ايضا ناقض للوضوء. فايضا الدم طالما انه خارج من السبيلين وناقض الوضوء من السبيلين وانه دم عرق، فان خرج من اي موضع في البدن فهو ناقض ايضا للوضوء. ولكن قال ولا ينقض يسير لقول ابن عباس في الدم ان كان فاحشا فعليه الاعادة. قال الامام احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر أصر بصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهما أي الإمام أحمد ذكر غير هؤلاء الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا أي أن القليل من الدم لا ينقض الوضوء وليس أيضا بنجس. وظاهر المذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش. قول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أواسط أو أوساط الناس، يعني المتعارف عليه إنه فاحش وإنه كتير فيبقى ده المقصود، وإنما المتعارف عليه إنه قليل يبقى ده قليل وما ينقضش الوضوء. يعني المعروف عند عامة الناس هو المأخوذ به غير الموسوسين والمبتذلين. كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوصال. يعني قاس المسألة او نبه على مسألة جانبية في مسألة اللقطة. اللقطة امتى تعتبر كبيرة او تعتبر قليلة، والاعلان عنها يكون سنة او الانتفاع مباشرة بدون اعلان سنة، فما جرى العرف عليه انه قليل او كثير. يعني زمان ممكن كان الجنيه ده كتير، النهاردة الجنيه ده ملوش قيمة، ما عادش اسمه حاجة كبيرة، ولا العشرة جنيه لها قيمة النهاردة. فاصبحت اللقطة في عرف الناس دي من الاشياء الصغيرة التافهة اللي ما بتجيبش حاجة، لكن كان ممكن عشرة جنيه دي الزمان تكسي العيلة كلها والعيلة اللي جنب العيلة. انما النهاردة ما قالتش بتجيب متر قماش. اذا فالقلة والكسرة بتتبع ايه؟ العرف. وعن احمد ان الكثير شبر في شبر، يعني في الدم انه الكثير شبر في شبر. وعنه قدر الكف يكون فاحش، وعنه قدر عشر اصابع يكون كثير، وما يرفع باصابعه الخمس يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله، اي قول الامام احمد، ان الفاحش ما يستفحش كل انسان في نفسه، كل واحد بقى اغرى بما يفحش عنده، يعني هو في نفسه ان شوية الدم دول كتار يبقوا كتار، في مذهبه ان هم قليلين يبقوا قليلين، ده ما انتهى اليه مذهب الامام احمد او رأي الامام احمد. واضح الان؟ حد له سؤال في كده؟ ثم انتقل الى الناقد الثالث، قال: زوال العقل، وهو نوعان، احدهما النوم، فينقض اي النوم ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم حديث صفوان بن عسال ذكرناه منذ قليل وحديث حسن، فذكر النوم مع الغائط والبول، فدل على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء. وانه عليه الصلاة والسلام انه قال: العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضا. حديث حديث صفوان حديث صحيح هذا، اما حديث العين وكاء السهل فمن نام فليتوضا ده لحديث حسن رواه ابو داود، اي ان العين طالما انها يقظه دون نوم فهي كالرباط لخروج اي شيء من السبيلين، طول ما الواحد صاحي هيحس ويدرى ان في حاجة خرجت ولا لا، لكن لو نام خلاص الرباط راح، ما هوش هيدرى بان في حاجة خرجت ولا لا. ده معنى الحديث. ولان النوم مظنة الحدث، ليس هو في نفسه حدث وانما هو مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظن، ولا يخلو من اربعة احوال، اي النوم هذا لا يخلو من اربعة احوال، احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليل وكثير لما رويناه، ينقض الوضوء ان كان نوم قليل او نوم كثير ان كان بهذه الهيئات. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم وهو حديث صحيح، ولا يتوضؤون، صلح الكلمة دي لأنها مكتوبة خطأ تقريبا، ولا يتوضؤون. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هنا، ليه؟ لأنه متمكن من الجلسة والنوم خفيف، لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. يعني لو تقل النوم مع انه جالس ومتمكن في المذهب، لكن ما هوش الراجح فيه عند اقوال العلماء، لكن في المذهب هنا بيقول لو انه حتى استثقل نام تقيل وكان متمكن ايضا، ففي هذه الحالة يعتبر ناقل للوضوء. الحال الثالث القائم، يعني شفنا المضطجع او المتكئ او المعتمد على شيء ساند عليه ونايم، ده سواء نوم خفيف او تقيل ناقض. النوع الثاني من النوم ان هو متمكن من الارض وجالس على المستربع دي، وقلنا الخفيف منه لا ينقض والثقيل ينقض. الحال الثالث القائم، ففي روايتان أحدهما الحاق بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسير لأنه لا يتحفظ حفاظ الجلس. ومسألة القائم دي بتختلف من واحد إلى آخر، يعني من يمكن الجالس المتمكن من الأرض اللي هو مستربع تقريبا الناس سواسية فيها في حكاية خروج الريح من عدمه، لأنه لو الواحد ممكن ما قالته من الأرض فعلا ما يقدرش يخرج ريح إلا ما يميت. أما القائم ففيه بعض الناس تستطيع أن تخرج الريح وهي قائمة واقفة، وفي البعض الآخر لا يستطيع أن يخرج ريحا وهي قائمة. ولذلك فيها روايتين شبهوها بالجالس وشبهوها بغير الجالس. والرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان أحدهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث، وهذا أمر واضح في الركوع والسجود يمكن أكثر من المضطجع، يعني يمكن اللي ساند على يعني كوعه اليمين ونايم مثلا على جنبه يكون مكان الحدث منضم أكثر من الركع أو الساجد فلا يتحفظ فأشبه المضطجع. والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير أي من النوم إلى العرف، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير أي عند الناس، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف، كمسألة الدم بقى الكثير أو كمسألة القيء الكثير أو ما إلى ذلك. وإن تغير